إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم فيه مبلسون وظلمناهم ولكن كانوا ظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون أقل لناكم بالحق ولكن أكثركم بالحق تالون أما برموا أما فإنه بريء أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون إن كان للرحمن والوفان والعابد سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله هو الحكيم العليم تبارك الذي له ملك السماوات والأرض ومنهما فإن دعوا المساعة إليه ترجعون ولئن كل ذي يدعون من دون شفاعة إلا من شهد بالحق يوم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله أن يفكون قيل يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.